بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وأنه خاتم الأنبياء، قال رحمه الله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لما تكلم الشيخ رحمه الله تعالى على ما يتعلق بحق الله جل وعلا، وذكر أن الرب سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، وأنه المتصف بصفات الكمال ونعوت الجلال، بعد أن بين ذلك انتقل إلى ما يجب على العبد تجاه رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: وإن محمدا عبده المصطفى. وهذه الجملة معطوفة على أول الكلام في قوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. فالهمزة هنا تكسر لأنها أتت بعد القول: نقول معتقدين بتوفيق. ثم قال: وإن، هذا نقول القول، تكسر الهمزة هنا بعد نقول القول. فكما نشهد لله جل وعلا بالوحدانية والألوهية، كذلك نشهد لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فالشهادتان متلازمتان، الشهادة لله جل وعلا بالوحدانية، والشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وهنا ثلاث جمل، قال: وإن محمدا عبده المصطفى، هذا أول جملة. وإن محمدا عبده المصطفى، من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم محمد، ومما يجب اعتقاده تجاه النبي صلى الله عليه وسلم أمور، منها معرفة إيش؟ معرفة اسمه صلوات ربي وسلامه عليه. فالذي لا يعرف اسم النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة لا يعرف ما دعا إليه. وأشهر هذه الأسامي التي سمي بها النبي صلى الله عليه وسلم محمد، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، محمد رسول الله، وكان محمد أبا أحد الرجال لكن رسول الله. كذلك من أسمائه أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وكذلك من أسمائه ما جاء في الحديث، قال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي ينفي الله به الكفر، فمن أسمائه الماحي. قال: وأنا الحاسب الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي، فهذه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. ومن القواعد في هذا الباب أن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كأسماء الله من حيث أنها أعلام وأوصاف، فهي ليست أعلاما محضة، بل هي أعلام تدل على الذات، وهي أوصاف لها معاني تدل على الصفة، وأنه متصف بهذه الصفة كما مر معنا في أسماء الله. نقول من أسماء الله إيش؟ العزيز، الغفور الرحيم، هذه كلها إيش؟ أعلام على ذات الله، ليس كذلك؟ كلها أعلام على ذات الله، وكلها أوصاف، كلها أوصاف، وكل اسم متضمن لإيش؟ لصفة غير صفة الأخرى، وأن الله جل وعلا متصف بهذه الصفات كلها. كذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فمحمد مثلا هذا علم على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو متضمن ليش؟ للصفة أنه كثير إيش؟ المحامد التي يحمد عليها، كثرة حامديه صلوات ربي وسلامه عليه. قالوا إن محمدا عبده المصطفى، عبده هنا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعبودية، ومر معنا أن الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم لا تقوم إلا بركنين، أنه عبد فلا يعبد، وأنه رسول فلا يكذب، أنه عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب. الله جل وعلا وصفه بالعبودية في أشرف المقامات، وأنه لما قام عبد الله يدعوه دعوة في التبليغ في أداء الأمانة، أنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، كذلك في الإسراء تمنعهم الليالي، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، كذلك في مقام التنزيل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، فهو متصف بالعبودية، وهو أشرف العباد عبودية لله جل وعلا، لأن العبودية على نوعين، عبودية عامة وعبودية خاصة. العبودية العامة التذلل والخضوع لله من جميع المخلوقات، كل هالمخلوقات هي معبدة لله، مذللة له، منقادة لأمره سبحانه وتعالى. وهناك عبودية خاصة وهي لأهل الإيمان، تعبد لله جل وعلا بالتوحيد. أكمل الخلق عبودية لله هو من؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال إن محمدا عبده المصطفى، الاصطفاء بمعنى إيش؟ الاختيار، الاصطفاء بمعنى الاختيار، والله جل وعلا اصطفى رسوله صلى الله عليه وسلم واجتباه، وهذا يدل على أن النبوة اصطفاء واختيار، اصطفاء واختيار، ما هي بكسبية، ما هي بكسبية تنال بطرائق معينة كما يدعيه بعض أهل الضلال، لا، الله جل وعلا اصطفي الملائكة رسلا ومن الناس، فهو الذي يصطفي من شاء لأداء هذه الرسالة، لأداء وتبليغ هذا الوحي المطهر. قال ونبيه المجتبى، الجملة الثانية، ونبيه المجتبى، الرسول صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، نبي ورسول، أوحى الله إليه جل وعلا وحيه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فهو نبي أرسله الله بالوحي، وهو كما قلنا مصطفى وهو مجتبى، والمصطفى مجتبى متقارب معناهما، واجتبيناهم وهديناهم، فالرسل كلهم اجتباهم الله جل وعلا واصطفاهم على سائر خلقه. ثم قال ورسوله المرتضى. رسوله المرتضى الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. قال رسوله المجتبى. فالرسول صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، هو رسول أرسله الله جل وعلا إلى أمته، والأدلة على هذا كثيرة جدا. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم، وأرسلناك للناس رسولا. وأهل العلم في هذا المقام يتكلمون على مسألة، وهي الفرق بين النبي والرسول. هل هناك فرق بين النبوة والرسالة أو لا؟ فقيل لا فرق بينهما، وقيل بينهما فرق وهو الصحيح، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. والعطف يقتضي إيش؟ يقتضي المغايرة. وكذلك جاء في حديث أبي ذر في عد الرسل وعد إيش؟ وعد الملائكة، ودل على أن بينهما فرقا. ومن قال بأن بينهما فرقا اختلفوا في التفريق، أو الضابط بالتفريق بين الرسول وبين النبي. ومن أقرب الأقوال هذه أن يقال أن الرسول إنسان ذكر حر أرسله الله جل وعلا إلى قوم مخالفين، أرسله الله جل وعلا إلى قوم مخالفين. والنبي هو إنسان ذكر حر أوحى الله إليه كالرسول، أوحى الله إليه وأمر بالتبليغ، لكن إلى قوم إيش؟ إلى قوم موافقين، إلى قوم موافقين. فالرسول أرسل إلى قوم مخالفين كفر عصاة، وأما النبي فأرسل إلى قوم موافقين في الأصل. حصل عندهم خلل، حصل عندهم انحراف في بعض الأمور، فيجدد ما كان عليه النبي السابق. المسائل المتعلقة بهذا المقام مسألة إثبات النبوة أو دلائل النبوة. فعند المعتزلة النبوة لا تثبت إلا بالمعجزات، لا تثبت إلا بإيش؟ بالمعجزات، مثل عصا موسى، مثل ما حصل من عيسى، وغير ذلك من معجزات الأنبياء. وهذا الأمر جرهم إلى ماذا؟ إلى إنكار كرامات الأولياء. إنكار كرامات، قالوا أثبتنا الكرامة وهي أمر الخالق، اشتبه بإيش؟ بمعجزات الأنبياء، فأنكروا الكرامات وأنكروا طرائق السحرة والكهان من الشعوذة وغيرها، وهذا كلام باطل مصادم للنصوص الشرعية. طبعا الأولى أن لا يقال معجزات الأنبياء، الأولى أن لا يقال معجزات الأنبياء، وإنما يعبر عنها بما جاء في النصوص الشرعية كالآيات والبراهين، كما قال تعالى إن في ذلك لآية في 9 آيات إلى فرعون فذلك برهانان من ربه، فتسمى بما جاء به النص الشرعي. لكن ما ذهب إليه المعتزلة من أن النبوة لا تثبت إلا بالمعجزات هذا كلام إيش؟ كلام باطل. فالمعجزات التي هي الآيات والدلائل هذه آية وبرهان من براهين إيش؟ من براهين النبوة، ودليل من دلائل إيش؟ من دلائل النبوة. فكل نبي أعطاه الله آية من الآيات العظام، ونبينا صلى الله عليه وسلم أعطاه الله جل وعلا آيات كثيرة، آيات كثيرة، منها مخاطبة الجماعة، ومنها تكثير الطعام، ومنها ومنها، وأعظمها إيش؟ ومن انشقاق القمر، هذه كانت آية عظيمة، ومن الإسراء والمعراج وغير ذلك. لكن من أعظم آياته وبراهينه إيش؟ القرآن الكريم، القرآن الكريم. إذن دلائل النبوة كثيرة، منها إيش؟ الآيات والبراهين، وآيات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، ومنها من آيات الأنبياء أن الله جل وعلا نصرهم وأيدهم على عدوهم على ضعف فيهم. فكم من نبي كان ضعيفا مشردا آذاه قومه وفعلوا به وفعلوا، ومع ذلك تحداهم، وهو لوحده تحداهم وعجزوا على أن يوقع به الأذى. وهذا وقع لي بعض الأنبياء الذين أرسلهم الله جل وعلا. ومن دلائل نبوتهم النظر في حالهم، في حالهم وسيرتهم. فالنبي له حال مغاير لحال غيره من كمال إيمانه تقواه، ومن كلامه من كمال أمانته وعدله وصدقه وغير ذلك. لكن لا يمكن أن يشبه النبي بمن يشبه بمدعي النبوة. إذا ضغط لحال النبي وضغط لحال مدعي النبوة عرفت إيش؟ عرفت أن هذا صادق وهذا إيش؟ وهذا كاذب. هذا مو باعتراف أتباعه بل باعتراف الجميع. فكل من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أقر له بإيش؟ بمكارم أخلاقه، كان يلقب قبل بالصادق إيش؟ بالصادق الأمين، بالصادق الأمين. والدلائل كثيرة واللي فيها مؤلفات كثيرة، لكن نعرف أهم مسألة أنها لا تقتصر على ماذا؟ على المعجزات كما ذهب إليه المعتزلة ومن نحى نحوهم. ثم قال الشيخ رحمه الله، قال رحمه الله: وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين. قال وإنه خاتم الأنبياء. الآن أيضا ثلاث مسائل. المسألة الأولى أنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ما كان محمد أبا أحد من رجاله ولكن إيش؟ رسول الله وخاتم النبيين، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وجاء في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. وجاء في الحديث الآخر في عد أسمائه من أسمائه إيش؟ العاقب، والذي ليس بعده، ليس بعده نبي، وآخر أو آخر الأنبياء والمرسلين. فمن شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء فقد إيش؟ فقد كفر، مكذب لله جل وعلا. بس مجرد الشك أنه خاتم الأنبياء هذا يخرج الإنسان من ملة إيش؟ من ملة الإسلام عياذا بالله تعالى، لأنه مكذب لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فما بالك بمن إيش؟ بمن صدق من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أعظم وأعظم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، خاتم الأنبياء، وادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أناس، وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وسيكون بعدي دجالون 30 كلهم يزعم أنه إيش؟ أنه نبي، فلا نبي بعدي، ولا نبي بعدي. ومن أبرزهم سيلمة كذاب، والأسود العنسي، وطليحة، هذا رجع بعد ذلك ادعى النبوة، ثم بعد ذلك إيش؟ بعد ذلك رجع إلى الإسلام وأبلى بلاء حسنا مع المسلمين، طليحة الأسدي، وكان من أفرس الصحابة من الفرسان المعدودين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وغيره ممن ادعى النبوة. فهذه عقيدة، إذا جاء إنسان وادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر، والواجب علينا أن نكفر هذا ونبرأ من قوله، ونبرأ من قوله. العقيدة ثابتة راسخة في قلب كل موحد. قال: وإمام الأتقياء. وإمام الأتقياء، الأتقياء جمع تقي، وهو من عبد الله على نور من الله جل وعلا يرجو ثواب الله، ومن ابتعد عن معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله سبحانه وتعالى. المتقي والذي يأتي بالطاعات ويبتعد عن المحرمات. قال: إمام الأتقياء، يعني أنه هو مقدم الأتقياء، هو أول الأتقياء صلوات ربي وسلامه عليه. فكل من كان تقيا هو دون النبي صلى الله عليه وسلم، أكمل الناس إيمانا وأفضل من مشى على الأرض صلوات ربي وسلامه عليه. وأعظم صفات المتقين ذكر الله جل وعلا في قوله: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صفاتهم: الذين ينفقون السراء الضراء كاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم. هذه أعظم صفات إيش؟ أعظم صفات أهل التقوى، أعظم صفات أهل التقوى. قال: وإمام الأتقياء. الجملة الثالثة والمسألة الثالثة: قال: وسيد المرسلين. وسيد المرسلين، سيد المرسلين كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، هو سيد المرسلين، سيد الخلق أجمعين. ولذلك يقدم يوم القيامة أمام الخلائق كلهم في أمر الشفاعة وفي دخول الجنة، لأن لا يدخل الجنة في الجنة إلا بعد أن يشفع صلوات ربي وسلامه عليه. الشفاعة العظمى هذه منزلة عظيمة تبين لك أنه سيد سيد المرسلين، عندما يخاف الناس ذلك الموطن العظيم ويبلغ منهم الهم والغم والتعب والعذاب مبلغه، فيأتون إلى الأنبياء ليشفعوا لهم في أن يأتي الله لفصل القضاء. فأول من يأتون إليه من؟ أبو الأنبياء آدم، فيعتذر وإن الله قد غضب غضبا لم يغضب مثله قط. ثم يذهبوا إلى نوح، إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها أنا لها، فيأتي بيسجد تحت العرش فيحمد الله بمحامد يفتحه الله عليه في ذلك الموطن، فقال يا محمد ارفع رأسك وأسأل تعطش فتشفع، هذا يدل على إيش؟ على تقدمه صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، هل الأنبياء يتفاضلون أو لا؟ يتفاضلون. ما الدليل على ذلك؟ أحسن، تلك الرسل فضلنا بعضهم، كذلك كما جاء في هذا الحديث، كما جاء في هذا الحديث قال أنا سيد ولد آدم. طيب، لو أورد بعض ميراد وقال ما القول في قوله صلى الله عليه وسلم، هذا أظن ذكرناه سابقا، لا تفضلوني على يوسف بن متى، أو لا تفضلوا بين الأنبياء، وأنا قال لا تفضلوا، وأنت لا تقول إيش أنهم متفاضلون ليسوا على درجة واحدة، فما جوا عن ذلك؟ ماشي. يحمل على الإيمان بهم جميعا وعدم تكذيب أحد منهم. يسوع قال لا تفضلون، نهى عن التفضيل. تؤمنون برسالة ولا تؤمنون برسالة غيره، ولا تؤمنون بكونه. أحسنت، هذا من الأجوبة. قال من قال صلى الله عليه وسلم تواضعا، قالها تواضعا. أيضا من الأجوبة آه. ما في اليوم تفسير. لا يكون من باب التعسر والتنقص للآخر. أحسنت، ألا يكون ذلك من باب إيش؟ من باب التعصب، يعني لا تفضلوا بين الأنبياء أو لا تفضلوا على يوسف متى، إذا كان الباعث للتفضيل إيش؟ التعصب وانتقاص النبي الآخر، فيكون حينئذ إيش؟ يكون التفضيل حينئذ مذموما، لكن التفضيل الذي لا يكون معه تعصب هذا هو الذي دلت عليه النصوص إيش؟ الشرعية، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، كذلك قال أنا سيد ولدي آدم، والأدلة على هذا كثيرة. طيب، ثم قال وحبيب رب العالمين. قال وحبيب رب العالمين، وحبيب رب العالمين، حبيب يعني محبوب لله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا لا شك أنه يحب ويحب، من صفاته المحبة، يحب كل مؤمن تقي سواء كان نبيا أو من دونه، كل من كان الإيمان فيحبه الله جل وعلا، وأهل الإيمان يحبون الله جل وعلا. لكن هنا قوله وحبيب رب العالمين، هذا فيها إيش؟ فيها يعني هضم لحق النبي صلى الله عليه وسلم الأكمل، لأن المحبة يشتري فيها الجميع، يشتري فيها إيش؟ الجميع. والنبي صلى الله عليه وسلم حصل على درجة هي من أعلى درجات المحبة، لم تحصل إلا لمن؟ لإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه المرتبة؟ الخلة. الخلة، الخلة هذه أعلى درجات المحبة، بعض المحبة درجات ذكرها للعلم وأهل اللغة، بعضهم قال أنها 10 درجات، أعلاها وأكملها إيش؟ الخلة. واضح، هذا ما وصل إليه إلا من؟ إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فالأولى أن يقول المصنف وخليل رب العالمين، وخليل رب العالمين، الخلة ثابتة لمن؟ لإبراهيم، كما قال الله جل وعلا اتخذ الله إبراهيم إيش؟ خليلا. وهي ثابتة لمن أيضا؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم، قال إني أبرأ أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. هذا أعلى إيش؟ أعلى درجات المحبة، فيعطى النبي وسلم هذا الأمر الذي هو أعلى الكمال، واضح، يثبت له كما جاء في النصوص الشرعية. وقول حبيب الله أو حبيب رب العالمين هذا منتشر على ألسنة الصوفية، منتشر على ألسنة، يقول حبيب الله وإبراهيم خليل الله، ويمكن يأتون ببعض الأهازيج والأغاني والترنحات يؤزهم الشيطان، وهم والله لا يعلمون لا حق النبي صلى الله عليه وسلم ولا حق إبراهيم، ومن أبعد الناس عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. دينهم كله مبني على اللعب والهزل والغنى والطرب، لكن اتباع ما في اتباع، ما في اتباع. وإذا تعبدوا تعبدوا بشيء لم يدل عليه دليل شرعي، هذا نعوذ بالله من الخذلان والحرمان. انظر الآن إلى رؤسائهم أو إلى من وصل إلى المرتبة العليا عندهم من الأولياء وغيرهم، استبدل ذكر الله جل وعلا بإيش؟ بهو هو، هذا شو؟ لا كلمة ولا كلمة معلومة ولا جملة مفيدة، وش هو؟ هو إيش؟ وإذا تجلس الليل كله هو هو هو هو هو إيش؟ هذا نعوذ بالله يمضي ليله كله على معصية الله، والشيطان يزين لهم العمل استدراجات، نسأل الله السلامة، يزين لهم العمل يظن أنه وصل إلى اليقين إلى الفناء، وتجد يغمض العين ويجلس الليل كله هو ويترنح ويتمايل ويظن أنه وصل إلى أعلى المراتب. ربما الشيطان يزين له أشياء ويصور له أشياء في ذهنه، هذه كلها نعوذ بالله من استدراج الشيطان، خطوات الشيطان. ابتعد عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وابتلوا مثل هذه الطرائق البدعية فانحرفوا عن سواء السبيل. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة؟ لو كانت خيرا لفعلها صلوات ربي وسلامه عليه. الدين مبني على التوقيت، الدين مبني على التوقيت، لكن هؤلاء لا، ابتدعوا، لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وأتوا بشيء ظنوا أنه من أعظم الأشياء تقرب من الله، واستدركوا على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو كان خيرا فعله وسلم، وكذلك فعله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. إذن كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصف بخليل ربه، هو حبيب الله ما في شك، لكن الأولى أن يوصف بخليل الله، إن هذا أعلى مقاما. وبعضهم يستدل بحديث إن إبراهيم خليل الله وأنا حبيب الله ولا فخر، لكن الحديث ضعيف، حديث ضعيف مصادم للنصوص إيش؟ الصحيحة، مصادم للنصوص الصحيحة. ثم قال رحمه الله: وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. قال: وكل دعوى النبوة بعده، أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فغي وهوى. كل من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، سواء لنفسه أو لغيره، فكل ذلك من الغي والهوى. والغي هو الضلال، الضلال، والهوى هو اتباع الهوى ضد الهدى. وكل من يدعي النبوة هو على غي ومتبع لهواه عياذا بالله تعالى. وكما مر معنا أن هناك من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أبرزهم مسيلمة، فتنة مسيلمة كانت عظيمة، كان معه جيش كبير، جيش عظيم تبعوه، وقتاله كان من أعظم القتال وأشده، كان هنا في اليمامة، فقتله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وانتهت بعد ذلك فتنته. فهو كذاب أشد، وحاله ينبئك عن ضلاله. لكن سبحان الله، عميت القلوب بسبب خطوات الشيطان والزيغ عن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان لا يأمن الفتنة، يعني هذا رجل كاذب حتى يأتي بكلمات سوقية يضاهي بها إيش؟ بها كلام الله جل وعلا، وأنا عندي قرآن، فيأتي بكلمات لا يأتي بها الطفل الصغير ركيكة وهزيلة وقبيحة، ومع ذلك اتبعه هؤلاء الطلاب فتنة. لكن إنسان يسأل الله دائما أبدا على إيش؟ يسأل الله دائما أبدا أن يثبته على التوحيد. التثبيت على التوحيد ليس بالأمر السهل، التوحيد والسنة والله ليس بالأمر الهين. انظر إلى الدجال في آخر الزمان وما جاء في النصوص الشرعية. دجال وصفه يعني من أعظم ما يبين بطلانه، أعور مكتوب كافارة وقبيح الشكل، وينازع الله في حقه في الربوبية أعظم شيء وأظهر شيء، ومع ذلك اتبعوا إيش؟ فئام من الناس، وما من نبي إلا حذر أمته منه، وفتنته أعظم الفتن. هذا كله يبين لنا ضعف البشر، وأن العبد محتاج دائما أبدا إلى إيش؟ إلى إعانة من الله جل وعلا. ثم قال الشيخ رحمه الله، قال رحمه الله: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. قال: وهو المبعوث صلى الله عليه وسلم إلى عامة الجن، إلى عامة الجن وكافة الورى. الورى أي الناس، ومبعوث للثقلين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس. وقال الله جل وعلا في شأن الجن: قل أوحي إلي أن اجتمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فآمنا به بالنبي صلى الله عليه وسلم وجاء به من القرآن. ولن نشرك بربنا أحدا. فيصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصت فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. إيش قالوا؟ إن سمعنا كتابا إيش؟ من بعد موسى. وإيش بعد؟ قال مصدقا لما يدل على إيش؟ على أنهم آمنوا بهذا الكتاب يهدي إلى الحق وإلى النور وإلى الضياء. هذا يدل على أن الجن، أن الإنسان مبعوث للإنس والجن، مبعوث للإنس والجن. طيب، هل أرسل من الجن نبي ورسول؟ هل كان في الجن رسول ونبي؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أن النبوة رسالة خاصة بإيش؟ بالإنس من البشر، وأما الجن فمنهم إيش؟ منهم النذر، منهم النذر. يقول الله جل وعلا: ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، نوحي إليهم من أهل القرى. قال: بالهدى والنور قال بالهدى بالحق والهدى والنور والضياء. هذا الذي أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم، أرسل بالدين القويم، بالدين الذي فيه الحياة، فيه السعادة، فيه الخير، فيه الفلاح، فيه النور، فيه الضياء، فيه الدلالة والهداية. القرآن العظيم، السنة التي جاء بها صلوات ربي وسلامه عليه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين، على الدين كله. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الخير، ومما اختص الله به محمد صلى الله عليه وسلم اختص بإيش؟ اختص بهذا القرآن العظيم الذي هو أعظم معجزة على الإطلاق. هناك أشياء اختص الله بها محمد، قال: أعطيت خمسا، هذه من الأشياء التي هي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي. قال إيش؟ نصرت بالرعب مسيرة شهر. نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني يقذف الرعب في قلوب من أراد غزوهم، صلوات ربي ولو كان على مسيرة إيش؟ مسيرة شهر. فجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأي رجل ذكرت الصلاة فليصلي. وأيضا قال إيش؟ وأحلت لي الغنائم، لم تكن محلة لي من قبله، إنما أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إيش قال؟ أعطيت إيش؟ أعطيت الشفاعة، أعطيت الشفاعة، الشفاعة العظمى يوم القيامة، هذه اختص الله بها محمد صلى الله عليه وسلم كما معنا، يعني يبتعد عنها ويعتذر عنها الأنبياء، ويختص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال كان النبي يبعث إلى قوم خاص وبعثوا الناس عامة، هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله، قال رحمه الله: وإن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيف قولا، بلا كيفية قولا، أحسن الله إليكم، بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإن القرآن، هذا أيضا عطف على الكلام السابق، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن هنا تكون بالكسر، فإذا أتت الهمزة بعد القول أو مقول القول تكسر، ما يقال أن وإنما يقال إن. وإن القرآن، الآن انتقل إلى الكلام على مسألة إيش؟ القرآن الكريم، هذا من أعظم المسائل التي حصل فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة وبين أهل الكلام. قال: إن القرآن كلام الله، إذن هذا القرآن كلام الله جل وعلا، كلام الله سبحانه وتعالى. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. إن القرآن كلام الله جل وعلا، يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يبدلوا. فإن القرآن حروفه ومعانيه كلها كلام الله جل وعلا، تكلم بها على الحقيقة، ليس القرآن الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، بل القرآن هو كلام الله بحروفه ومعانيه. قال: وإن القرآن كلام الله، كما جاء في النصوص السابقة. قال: منه بدأ، منه بدأ يعني ظهر، الله جل وعلا ابتدأ أو تكلم به ابتداء، ظهر منه ابتداء، وأنزله على من؟ على رسوله صلى الله عليه وسلم، تنزيل من الرحمن الرحيم. القرآن من الله بدأ، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع، ما جاء عن عمرو بن دينار قال: أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود، هذا الذي عليه السلف الصالح، ومنذ 70 سنة. وهذا قول إيش؟ السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. منه بدأ بلا كيفية، يعني إيش بلا كيفية؟ هل يمكن كيفية؟ ما له كيفية ولا له كيفية؟ له كيفية لكن لا نعلمها. هنا قوله بلا كيفية، يعني بلا كيفية معلومة لنا، بلا كيفية معلومة. لو قلنا ما له كيفية كنا مفوضة، كنا على طريقة إيش؟ المفوضة. لكن نقول له كيفية لكن إيش؟ لا نعلمها. وكل صفات الله لها كيفية لكن لا يعلمها إلا من؟ إلا الله. القرآن كلام الله، هذه كلها صفات لله سبحانه وتعالى، وكل صفة من صفات الله لها كيفية لكن إيش؟ لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فنحن نفوض علمنا بالكيفية لا علمنا بالمعنى، المعنى معلوم لكن الكيفية لا يعلمها إلا من؟ إلا الله. أما المفوضة فعطلوا المعنى أو فوضوا المعنى والكيفية، فوضوا المعنى والكيفية، فقالوا الكلام هذا ما نعرف معناه، النزول ما نعرف معناه، الرحمة ما نعرف معناه، ولذلك سموه إيش؟ مفوضة. هذا من شر أقوال أهل البدع، من شر أقوال أهل البدع. قال بلا كيفية، ثم قال قولا، هذا تأكيد لقوله إيش؟ منه بدأ بلا كيفية، تأكيد لقوله منه بدأ. وقال قولا أي أنه كلام تكلم به سبحانه وتعالى. قال وأنزله على رسوله وحيا، فمن المسائل العظيمة أن القرآن منزل، منزل تنزيل الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، إذن القرآن منزل من الله جل وعلا. فقال وأنزله على رسوله وحيا، يعني ابتدأ التكلم به سبحانه وتعالى ثم أنزله على من؟ على رسوله صلى الله عليه وسلم. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من منذر بلسان عربي مبين، إذن الله تكلم به وأنزله على رسوله عن طريق من؟ عن طريق جبريل عليه الصلاة والسلام. إذا القرآن كلام الله، طيب إضافته إليه إلى الله، إضافة القرآن إلى الله إضافة ابتداء، وهو كلامه عن الحقيقة، إضافته إليه إضافة إيش؟ ابتداء. طيب لو جاء إنسان قال لك يا أخي الله جل وعلا أضاف القرآن إلى جبريل وإلى محمد، قال نزل به الروح الأمين، هذا أضاف إلى من؟ إلى جبريل. وكذلك قال إنه قول رسول كريم محمد صلى الله عليه وسلم، فهنا أضاف إلى من؟ إلى جبريل إلى محمد. وأن تقول أن الله جل وعلا أضاف إليه إضافة ابتداء، ما الجواب عن ذلك؟ أم الشايخ؟ أحسن، إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى جبريل، هذه إضافة إيش؟ إضافة تبليغ، إضافة إيش؟ تبليغ. لذلك نقول أن القرآن كلام الله وإضافته إلى الله إضافة إيش؟ ابتداء، وهو كلامه على الحقيقة. وأما إضافته إلى جبريل أو إضافته إلى محمد صلى الله عليه وسلم فهي إضافة تبليغ، فهي إضافة تبليغ، والكلام يضاف إلى من قاله إيش؟ ابتداء، لا إلى من قاله مؤديا مبلغا، فلا ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مؤديا مبلغا، وهذا أمر معلوم. الآن الإنسان يقول قال فلان، هذا القول، هذا قول هذا المؤدي المبلغ أو قول من ابتدأه؟ من ابتدأه؟ من ابتدأه؟ لو جاءك واحد قال قال عنترة، هل غادر الشعراء من مؤتردا؟ هذا قولك ولا قول عنترة؟ قول عنترة. قال ابن القيس كيف أنك من ذكرى حبيب ومنزل سقط اللواء بين الدخول وحومك. هل يعرف إنسان الآن أو هل يخطر ببال إنسان إذا قلت هذا الكلام أن هذا قولك أنت؟ يعني مباشرة أن هذا قول أمر القيس، وإنما أنت أديته وبلغته، واضح؟ وكذلك إذا قال إنسان قال الله تعالى الرحمن على عرش استوى قل هو الله واحد، يعلم إيش؟ أن هذا القول قول من؟ قول الله جل وعلا الحقيقة، وإنما أنا مبلغ، واضح هذا؟ طيب، قال وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، يعني المؤمنون الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، وصدقوه في أن هذا القرآن كلام الله جل وعلا. قال وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة، ذاك ما يقوله المعطلة، لأن الكلام قبحه الله، يقول هذا من باب المجاز، فأدخل المجاز في صفات الله لنفي صفات الله جل وعلا تعطيله من كماله أو عن كماله. هذا من أعظم ما تسلط به أهل الكلام على نصوص الشرع، إدخال إيش؟ المجاز في باب الصفات ونحوها لإغطال الصفات عن الله سبحانه وتعالى. قال وأيقنوا أنه كلام الله على الحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، ليس كمخلوق ككلام البرية. وهذا من المسائل العظام، أن تعتقد أن القرآن منزل غير مخلوق، وهذا اللي حصل بسببها الفتنة العظيمة لمن؟ للإمام أحمد رحمه الله تعالى، فتنة عظيمة توالى عليه ثلاثة من الخلفاء كلهم يأمره بهذا الكفر، هذا تكذيب لكلام الله جل وعلا، هذا تعطيل للشرع كله، بل تعطيل للربوبية والرسالة، يقول بأن القرآن إيش؟ بأن القرآن مخلوق، هذا فيه إبطال الدين كله صلى الله عليه وسلم. وذلك ابتلي الأئمة في ذلك الزمن، ومر على الأمة أمر عظيم وابتلاء شنيع بسبب هذه المسألة. وكان المأمون وهو أول من تولى كبر هذه الفتنة يلزم الناس بالقول بخلق القرآن، وإذا لم يقولوا بأن القرآن مخلوق ضربت أعناقهم، فتن بذلك الجمع الغفير، ومن من فتن أئمة الإسلام في ذلك الزمن، أئمة كبار من أعظم أئمة الدين ابتلوا بهذا الأمر العظيم. فكثير منهم إما أن يكون متأولا استعمل التورية مثلا، يقول مثلا بعضهم القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم كل هؤلاء الخمس مثلا مخلوقة، يقصد إيش؟ أصابعه، أو يأتي بأي تورية أخرى، يعني قد يقتل، وبعضهم قد يوافق خوفا من إيش؟ من القتل، ويقول لي رخصة كما جاء في قصة عمار إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن إمام أحمد ثبت ومعه اثنان أو ثلاثة قل الذي ثبت، وممن ثبت معه محمد بن نوح فرحمه الله، سيق إلى المأمون وفي الطريق دعا ألا يلقى المأمون، فجاء الخبر وهو في الطريق أن المأمون قد إيش؟ قد توفي. ها؟ فرجع. فجاء بعد المأمون من؟ المعتصم. معتصم رجل يحب الجهاد وكذا وكذا، لكن إيش؟ لكن ما عنده علم. وأخوه المأمون أوصاه بأن يقرب علماء الضلال من الجهمية والمعتزلة، ابن أبي دؤاد والمريسي وغيره من الضلال. قال هؤلاء هم العلماء، هو عنده شيء. فتناظر هؤلاء مع الإمام أحمد أمام من؟ المعتصم. حتى احتار المعتصم، كل ما جاءوا بشبهة فندها الإمام، كل ما استدلوا بحديث قال هذا حديث باطل فيه كذا وكذا وكذا، والصحيح كذا وكذا وكذا، وما جاء عن النبي وسلم كذا وكذا. وإذا جاءوا بترهات الكلام قال هذا ليس من دين أهل الإسلام، يأتوني بآية أو حديث. هذا هو الشرط. فاحتار، يأتي أحد إليه يقول يا إمام اقتله ودمه في عنقه، فتنة عظيمة لحقت الإمام إذا اكتبت وضرب بالسياط حتى أغشي عليه، حتى أوشك على الهلاك، أوشك على الهلاك. فثبته الله جل وعلا، لذلك قال ثبت الله إيش؟ الدين بالصديق يوم الردة، يوم الردة عظيم، وبالإمام أحمد يوم إيش؟ يوم المحنة، هذا يوم عظيم أيضا. فجاء بعد ذلك الواثق وسار على طريقة من سبقه إلى أن جاء المتوكل، فرفعت الغمة عن أهل الإسلام، عن أهل السنة. المقصد من هذا الكلام أن هذه مسألة عظيمة. الآن تجد بعض الكتاب، بعض الضلال، بعض من يتسمى بالمفكر الإسلامي أو نحو ذلك يهون من هذه المسائل العظيمة، مسائل أريقت فيها دماء أئمة الإسلام وأوذوا وعذبوا وصبروا، لأنها كما قلنا فيها هدم للدنيا كله. ويأتي من هؤلاء أخي يقول إيش المشكلة؟ قلنا القرآن مخلوق غير مخلوق، هذا علم من جهله أيها الضال. وإذا تأملنا هذه القصة أيضا تعرف فضل الله جل وعلا علينا في هذه البلاد المباركة. الله ما نقول تزلفا ولا رياء ولا إلى آخره، تعرف هذه النعمة. يعني في ذلك الزمن كان يفتن أئمة الإسلام على قول الكفر، والآن يعان أهل العلم على ماذا؟ على الدعوة لتوحيد الله جل وعلا، ولا في شرك ولا بدع ظاهرة ولا إلى آخره. هذه نعمة، فإن شكرتم لأزيدنكم. كمال عزيز ما في كمال، لكن هذا يبين لك أن هذه الدولة وولاة الأمر في هذه البلاد هم أفضل الولاة في هذا الزمن على الإطلاق، ولهم منا الدعاء. وهذا بينك وبين الله جل وعلا، لو كنت في صلاة ما يعلم لك إيش الحاكم والوالي، تدعو لأن بصلاح تصلح الرعية. لكن الإمام أحمد مع ما ناله من أئمة الجور كان يقول لو أنني دعوة مستجابة لجعلت لمن؟ للإمام، لأن بصلاحه تصلح الرعية، بصلاحه تصلح الرعية. المقصد أن هذه المسألة كما قلنا من أعظم إيش؟ من أعظم المسائل. فلا يهون الإنسان في مسائل الاعتقاد، خاصة هذه المسائل العظيمة. طبعا هذه المسألة، مسألة القرآن وأن القرآن مخلوق وأنه كلام الله، كلها من المسائل العظيمة، وهي من أعظم المسائل التي وقع فيها خلاف بين السنة والجماعة وبين المخالفين، بل من أعظم المسائل التي وقع فيها خلاف أصل هذه المسألة اللي هو إيش؟ كلام الله جل وعلا، كلام الله جل وعلا، ووقع فيه خلاف بين السنة وبين المخالفين، واختلف الناس في كلام الله على أقوال. من أقبح الأقوال قول الاتحادية أهل وحدة إيش؟ أهل وحدة الوجود. قال كل ما يسمع بهذا الوجود فهو إيش؟ فهو كلام الله، سواء كان حقا أو باطلا، كل ما يكون بهذا، لأن يعني عندهم ما في فرق بين الخالق والمخلوق، كلهم شيء واحد، الرب عبد والعبد رب، نسأل الله السلامة. هذا من الأقوال في مسألة إيش؟ في مسألة الكلام. كذلك من الأقوال في مسألة الكلام قول أهل الفلسفة قبحهم الله أن الكلام فيض فاض من العقل الفعال على النفس الفاضلة بحسب استعدادها، وقال أن الإنسان يستطيع أن يكون نبيا وكذا وكذا إذا كان مهيئا مستعدا لقبول هذا الكلام ونفعه. ومن الأقوال أيضا قول الكلابية، قال بأن الكلام هو إيش؟ المعنى النفسي أو المعنى القائم بنفس الرب سبحانه وتعالى، ليس بحرف ولا صوت، وهم الذين أحدثوا المعنى النفسي، المعنى النفسي. وكذلك قول الشاعر قريب من قول الكلابية، هناك بعض الفروق بينهم. وكذلك ممن ضل بهذا الباب السالمية، قالوا أن كلامه البعض من حروف ومعاني وأصوات قديمة في الأزل، قديمة في الأزل، ولا يقولون بأنه يتكلم متى شاء. وهناك أقوال كثيرة، من أبرزها قول الجهمية والمعتزلة، قالوا بأن القرآن إيش؟ بأن كلام الله إيش؟ مخلوق، بأن كلام الله مخلوق. وأهل السنة الجماعة قولهم واضح في هذا، أن كلام الله صفة من صفاته، يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فمن سمعه، تكلم عن القرآن، فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، قد ذمه الله وعابه ووعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. قال كما جاء في سورة المدثر، وهي نزلت في الوليد ابن المغيرة، نزلت في سورة المدثر، نزلت في من؟ والد من؟ والد خالد، والد خالد بن الوليد. هذا طبعا كان من وجهاء قريش، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسمع كلامه تأثر، فلما رجع إلى قومه قال: جاء بوجه غير الوجه الذي ذهب به وتكلموا عليه، فقال بعد ذلك: قل بأنه سحر، أو قل بأنه كذا وكذا. فتوعده الله جل وعلا بهذه الآيات، قال: ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنينا شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نذر، ثم عبس، ثم أدرى واستكبر، فقال: إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر، ما أدرك، لا تبقي ولا تذر، أفواه البشر. هذا يبين لنا شناعة قوله، فكل من قال بأن القرآن كلام البشر فقد شابه من؟ قول المغيرة، الوليد بن المغيرة قبحه الله، وهذا هو الكفر. ومن قال هذا فقد وعده الله بإيش؟ بسقر، يكون فيها أبد الآبدين، أنه مكذب لكلام الله جل وعلا. قال: فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. لما ذم الله من قال هذا القول، علمنا أن هذا القول قول من؟ قول خالق البشر وهو الله جل وعلا، وأنه ليس ككلام البرية. وذلك الله جل وعلا تحداهم: قل لأني سمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله، بل تحداهم بأن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات، ما استطاعوا، بل تحداهم أن يأتوا بإيش؟ بسورة مثله، فما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. قال: ولا يشبه قول البشر ولا يشبه قول البشر ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر لأنه مكذب لله جل وعلا، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر، وعلم أنه بصفاته ليس، وهذا في شأن الصفات كلها كما مر معنا في القاعدة العظيمة أنه ليس كمثله شيء في جميع صفاته.